لو أنزلنا

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس سبحان الله سبحان الله عما يشركون له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء يسبح له ما السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى وتولى ثم ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب ألم يكن نطفة من مني يبنى ثم كان علقة أيحسب الإنسان أن يدرك سدى ألم يكن نطفة ثم كان علقة فخلق فسوى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أنجبت انتشار كبير جدا جدا أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله بسم الله على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة يسقون من رحيق مختوم ختامه من ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. وهكذا ايها السادة عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخوش القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالجيزة وقارئ مسجد السيدة نفيسة بمدينة القاهرة. نقلنا لكم من احدى موجات الاذاعة المحلية والشركة العالمية للهندسة الكهربائية ومحطات الديزل الضخمة بميت العامل ادارة اولاد الجوهري بميت العامل من داخل الفراشة الكبرى وقصر الضيافة المتنقل في جميع انحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة ادارة اولاد جاد بميت العامل. نقدم خالص العزاء لعائلات الديب وعائلات الشهيد بميت العامل بمشيئة الرحمن الخميس باكر في نفس المكان. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.